فخاطري أبدا مع خاطري أبدا مع سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن يمدني وإياكم بالأجر والخير، وأن يسددني وإياكم، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا جميعا. أنا أشكركم حقيقة وممتن لكم، بارك الله فيكم، لمتابعتكم. وقلت لكم مرارا إني أعلم أن يعني أن المحطات الفضائية تعج في هذه اللحظات بعدد كبير من البرامج، سواء كانت برامج دينية أو غيرها، ومع ذلك كونكم بارك الله فيكم تشرفوني بمتابعة هذا البرنامج وتحضرون معي، فهذا يدل على إيمانكم وحرصكم ومحبتكم، وأسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، ولا يحرم أيضا إخوتي وأخواتي الذين يتابعون معنا عبر الفيسبوك وتويتر، بارك الله فيهم، أنا أحبهم جزاهم الله خير، وأجيب ما أستطيع حقيقة من أسئلتهم. لكن أحيانا ننتهي من الحلقة وقد اجتمع في الفيسبوك لوحدها 1400 سؤال أحيانا، وفي تويتر أيضا عدد كبير من الأسئلة، فأنا أجيب ما أستطيع وأستغفر عن غيره مما لا أستطيع، وأطلب منكم العفو، وبإذن الله تعالى لعل الله ييسر شيئا بإذن الله. كثرت الأسئلة التي تتعلق بالاستشارات الاجتماعية، وقد اتفقت مع يعني أو عرضت أحد المؤسسات الخيرية الخاصة بحل المشاكل الاجتماعية والتي يعمل فيها يعني أخوات مستشارات، عرضت أن تتعاون في هذا، وخصصوا إيميل تستقبل الأخوات هناك فيه الأسئلة وتجيب عليها، الأسئلة الاجتماعية والمشاكل. وقد نشرت هذا الإيميل نشرته في صفحتي في الفيسبوك وفي تويتر، فمن أراد أن يعني يراسل هؤلاء الأخوات فهن أخوات موثوقات يعملن في مؤسسة خيرية موثوقة، يمكن أن يشارككم في حل المشاكل الاجتماعية والاستشارات، وأسأل الله أن ينفع بذلك. الإيميل منشور في صفحتي في الفيس وفي الفيسبوك وتويتر. مريم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي التلفزيون. خلاص مريم، رقمي يعطيك إياه الإخوة إن شاء الله. عندك سؤال؟ طيب، فأنا أقول نشرنا لهذا الإيميل، يمكن إن شاء الله تعالى الإخوة والأخوات أن أو الأخوات يعني أرجون يعني الإخوة أن يراسلوا إخوة مثلهم، يعني الأخوات أن يراسلنهم، يعني اللي عندها مشاكل اجتماعية أسرية عاطفية ونحوه. سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يجزيك الخير، سؤالين بالله. تفضل يا سمير. السؤال الأول شيخ، الواحد يعني يسافر كثير مرات بالطيارة. نعم. فإيش حكم إذا جلس جنب واحد للأسف يعني وخصوصا بالطيران يشرب خمرة؟ أي. هاي رقم واحد. أنت ما عليك بأس، أنت إن استطعت أنك تنصحه أنصحه طبعا، إذا كنت ما تستطيع تنصحه أو كان مثلا أجنبي يعني أقصد يعني غير عربي وغير مسلم وربما لا يفهمك ولا تفهمه فأسكت وليس عليك بأس، أما إذا كان ممكن تنصحه فقدم النصيحة إن شاء الله. هو يا ريت يا شيخ باخر هذا تعطي بس ولو نصيحة بس للطيران العربي للأسف اللي يحط فيهم بعض الخمور بالطيارة. والله والله والله إنك صادق يا سمير، وفعلا هذا أمر مؤلم جدا، ويعني أنا كنت اقترحت مرارا، ما أدري عاد سمير معنا الخط ولا راح، أنا اقترحت مرارا حقيقة وكتبت لبعض الخطوط العربية بأن يعني لا توزع الخمر، فإن كنتم لابد فاعلين، إذا كنتم بتوزعون فاجعلوا بالطلب يا أخي، واجعلوا له قيمته، يعني لا تجعل طيب أعطنا العراق بعدين نكمل. من السلام عليكم. عدي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير، تفضل. عندي سؤال شيخي. نعم تفضل يا عدي. أخويا قبل 10 سنوات 11 سنة كان متزوج من مرأة، فكتب لها متأخر، العفو، كتب لها إيه المتأخر من الذهب 30 مثقال من الذهب. نعم. فبعدها بست أشهر سنة صارت وفاة عندها، توفت وما تزوج بعد الوفاة لمدة 10 سنوات. نعم. فبعد 10 سنوات تزوج. نعم. أم حرمته الله يرحمها طلبت 30 مثقال. رادت قالت الورث يعني ورث يعني 30 مثقال، طالبت بي بعد ما تزوج، طالبت بي. نعم. في ذلك الوقت كان سعر الغرام 15,000 دينار عراقي، يعني ما يقارب $1. إيه. هسه حاليا 65,000 دينار، يعني ما يقارب $40 $50. نعم. والحاله الماديه الاخي يعني ضعيف، هو عامل يشتغل بمحل. نعم. وارجو الاجابه على هذا الاستفسار وجزاك الله خير. طيب بارك الله فيك يا عدي، الله يحفظك وان شاء الله تعالى اني اجيبك عنه. طيب طيب ما دام من دبي ما هتنتظر لها دقيقه بس، فانا اقول بالنسبه للخطوط التي توزع الخمور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الخمر وصانعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 كلهم، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله كذا. والله جل وعلا أيضا قرن الخمر بعبادة الأوثان، فقال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب هو النصب الذي يوضع لعبادته، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. والأحاديث في تحريم الخمر كثيرة، من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة وهي عصارة أهل النار، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، إلى آخر الأحاديث الواردة في تحريم الخمر. ولا شك أن الخمر محرمة في جميع الديانات، حتى إذا قرأتم الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأمم السابقة وجدتم النص على تحريم الخمر فيها، كيف يسعى في جنون من عقل. فأنا أقول لا يجوز لي الخطوط الجوية عموما أن تبيع هذا الخمر، لا يجوز لها أن توزع الخمر. فإن كانت لابد فاعل، إذا كانوا إلا سيجعلون الخمر ولم يقبلوا نصيحتنا، فنقول يا أخي حنانيك بعض الشر أهون من بعض، على الأقل لا تجعل الخمر في عربة واحدة مع العصير والبيبسي والكوكاكولا وغيره، وتخير الراكب هل تريد ويسكي ولا تريد عصير. لا تعرض عليه، لا تقرب إليه المنكر لئلا يفعله. يا جماعة أنا مرة ركبت أحد هذه الخطوط ذهب إلى إحدى الدول العربية، من دولة عربية إلى دولة عربية أخرى، ولا أريد أن أذكر حتى لا يفهم أي خطوط يعني. فالشاهد فإذا بالذي يسوق الخمر كان معنا في هذه الطائرة مجموعة من العمال البسطاء الذين أجزم أنهم ربما كانوا يعني يعملون في قطاع المقاولات يعني براتب يسير، أو ربما كانوا يعملون في النظافة أو نحو ذلك، يعني عمره ربما لو أراد أن يشتري زجاجة عصير ما استطاع من غلائها، فكيف يشرب خمرا؟ فهو لا يشرب الخمر أصلا، فإذا بالمضيفة تطوف عليهم وتعرض عليه أن يشرب الويسكي، فهو ينظر ويسكي وهو مسلم أول مرة يجد ويسكي ببلاش، فبلا شك أن هذا يعانى على المنكر. فكتبت حقيقة ذلك الوقت إلى المشرف عليها وقلت لا يجوز لك ذلك، أو على الأقل اجعل الخمر بالطلب، اجعله بالطلب، اللي يريد خمر ينادي المضيفة المضيفة ويطلبه ويكون بمال، كما أنكم تبيعون عبر العربة هذه عطورات وكذا، بيع إذا كنت مصرا فبيع الخمر بيعا، على الأقل لا يشرب من كل 100 شخص إلا واحد، أما أن تعرضه على الناس وبعضهم شباب مراهقون، يعني أنا لو أرسلت ولدي مثلا عمره 16 سنة، يلا يا ولدي اذهب إلى دولة كذا، فإذا به يركب الطائرة ويعرض عليه الخمر وهو بهذا السن، لا يجوز حقيقة مثل هذا، وهذا بلا شك أنه خنا وفجور وفسوق. ولا أظن أن الخمر هي التي ستجذب الناس إلى السفر بهذه الطائرات، وإنما يجذبهم يعني الأسعار المناسبة واللطف في التعامل والدقة في المواعيد والانضباط في يعني تقديم الخدمات ونحو ذلك. مها تفضلي. السلام عليكم. أعتذر، يبدو صار لك 4 أو 5 دقائق، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. أول سؤال، أحيانا مثلا يوم تصير لنا مشكلة نقول يا رب إذا مثلا فرجت علي راح أصوم 3 أيام أو راح أصلي لو يعني كذا، فتنحل المشكلة وبعدين أنسى إن شو اللي أنا نذرت، هل كان صوم ذبيحة، فشو الحكم في هذا؟ عموما يا بنتي إذا ما كان بلفظ النذر، يعني لو قلتي اللهم لك علي نذر إن حصل كذا أنا أفعل كذا هذا يلزمك، أو إذا قلت اللهم إني أعاهدك أن أفعل كذا فهذا يلزمك أيضا لأنه نذر في حكم النذر. أما إذا كان قلت يا ربي أنا أوعدك مثلا إذا شفي ولدي تلفظتي وقلت أوعدك، أو في داخل نفسك أضمرتي أنه إذا شفي الولد أن تتصدقي أو كذا، فهذا لا يجب، مع أنه يعني الأفضل أن يفعله الإنسان، لكن ليس في وجوب النذر والعهد. أوكي، في حالي أعرف أني نذرت في شيء بس ناسية هل كان يعني أتصدق أو فشو الحكم؟ يعني شوفي الأحوط، يعني غالبا أنت تنذرين على ماذا؟ إن كنت غالبا تنذرين على صدقة أو كذا فافعلي ما يغلب على ظنك أنك نذرت عليه، مع العلم يا بنتي بأن النذر مكروه، يعني الإنسان إذا أراد أن يفعل الخير فلا ينبغي أن يفعله بناء على نذر، بل يفعله بناء على إيمان ويعني وحرص داخلي عنده من نفسه إن شاء الله. بارك. ثاني سؤال، في بعض العطور مثلا في أشياء نفس الملطفات اللي نستعملها مثلا مكتوب عليه خالي من الكحول، فهل الكحول من مبطلات الوضوء أو أنه لا؟ أحسنتي، هذا في خلاف بين العلم، هل يعتبر الخمر نجس النجاسة عينية؟ يعني لو واحد مثلا وقع عليه خمر على ثوبه هل هذا مثل حكم البول أم ليس ذلك؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله تعالى أعلم أن الخمر نجاسته معنوية، يعني مثل ما نقول مثلا مثل ما قال الله تعالى إنما المشركون نجس، لا يعني أني لما ألمس مشرك أني أروح أغسل يدي، لا، لكن نجس اللي هي نجاسة الكفر يسمونها نجاسة معنوية، فكذلك الخمر نجاسته معنوية، وذلك لأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله تعالى عليهم تحريم الخمر فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس يخبرهم بتحريم الخمر وجعل الناس يطوفون إن الله حرم الخمر، جعل الناس يسكبون الخمر من جرار عندهم في جرة كان الخمر وقربة، جعلوا يسكبونه في الطريق فلو كان نجسا، وجعلوا يخوضون بأقدامهم ويذهبون يصلون في المسجد، فلو كان نجسا لما جاز لهم أن يعني يسكبوه في الطريق، لأنه لا يجوز أن تمتلئ الطرق نجاسات. هذا دليل من الأدلة أيضا أن أحد الصحابة كما عند ابن عبد البر وغيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم براويتي خمر قبل أن يعلم بتحريمها، الصحابة كانوا إذا سافروا بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بثياب حرير، لا يعني أنك يا رسول الله ألبسها، لكن يهديها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشاء، فجاء هذا الرجل براويتي خمر وكان الخمر عندهم قبل تحريمه مشروبا عاديا، يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه أو يبيعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أنه قد حرم؟ قال لا لم أعلم يا رسول الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فسكب، فتح وسكب في الأرض، ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بالجرتين، ولم يأمره بغسل الجرتين من آثاره، ولو كان نجسا لما جاز أن يخلط الماء بأمر نجس بشيء نجس من السوائل، فدل هذا على أن استعمال العطور التي تحتوي على الكحول أنها لا تنجس الثياب، والله تعالى أعلم. أم مصطفى تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية، خوفي من بطريدة تليفونك وعندي سؤال. تفضلي يا أم مصطفى. أنا عند قبل 18 سنة كانت بتحمل يعني منتب شيء أصبحها منتب دقائق أصبحها تشتك والله. الصوت هيقطع يا جماعة، والله لم أفهم شيء شباب، ترى ما أفهم شيء، فلا يصرف عليها الرصيد وإحنا ما فهمنا شيء. فقولوا لها تتصل مرة ثانية. لم أفهم والله. أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. يا شيخ بغيت أسألك عن شيء وايد مضايقني. تفضل. أنه أنا متزوجة وأصلي وأصوم الحمد لله وكل شيء، بس في عندي أني أعاني من العادة السرية من أنا صغيرة يعني. نعم سأتكلم عن ذلك أم محمد إن شاء الله. مشكور. بارك الله فيكم. معنا اتصال ثاني أو أجيب؟ طيب طبعا بالنسبة لممارسة هذه العادة سواء للرجل أو للمرأة، عدد من أهل العلم يمنع منه مستدلا بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فقالوا إن الطرق التي يستعملها الإنسان للاستمتاع الجنسي عفوا يعني غير الزوجة وغير ملك اليمين يعني اللي هي الأمة، فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. وأيضا هذا يعني يدعو إلى يعني ربما أدى بالإنسان إلى أنواع من الضرر تصيبه، فقد يصاب الإنسان أحيانا بأنواع من الضرر، خاصة بعض الشباب الصغار الذين ربما يعملونها بنوع من الإسراف، فربما مارسها مرارا في اليوم. والشاعر يقول احفظ منيك يا غلام فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام، والله سبحانه وتعالى يقول خلق من ماء دافق. هذا الماء الذي يخلق منه الإنسان هو خلاصة يعني خلاصة جسد الإنسان وقوته، فلا ينبغي أن يعبث به الإنسان بهذه الطريقة، والإنسان يبتعد عن جميع المهيجات التي تهيجه، يحرص أيضا على أن يقول أذكار النوم، على أن يقرأ قبل نومه، أن يبتعد عن وسوسة الشيطان، ويسأل الله التوفيق. أسامة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك أسامة، حبك الله. شيخ أنا عندي مشكلة صغيرة بغيت بس أكلمك عنها. تفضل. الله يجزيك الخير يا شيخ. أنا كنت موظف يعني بالشارقة. أي. وفي يوم هيك سبحان الله تكلمت كلمة حق، المدير تاعي حط ضدي وبعد فترة تفنشت. أي. فالآن أنا عندي مشكلة ضيق بصدري من التعب الحياة والأمور هاي. أي. عندي أطفال، عندي أخوان أيتام، ضاقت علي يعني الأرض ما رحبت، يعني وين ما بروح مكان ألاقي مسدود في وجهي. أي. صار لي تقريبا فترة ما يقارب 3 سنوات. نعم. فأحيانا أفكر بضيق يعني كبة ولا كشيخ، أحقد على هذول الأشخاص، أحقد عليهم، أحيانا أستغفر الله أقول لا خلاص ما دام في يعني يهون علي أقول والله الحين. أنت أسامة كم صار لك تقريبا هذا الموقف؟ يعني 3 شهرين. 3 سنوات. 3 سنوات وإلى الآن لم تجد عملا؟ وجدت عمل ولكن ب يعني بربع الراتب اللي كنت أخذه، ما بكفيني أنا وأولادي. طيب أنا أرى إن كنت فعلا مظلوما وعندك ما يثبت هذا أن ترجع إلى من يعني إلى مسؤول كبير. حاولت يعني في الشارقة إما مثلا إلى الشيخ مثلا أو إلى من تحته من المسؤولين تبين لهم ترفع لهم الأوراق. يوم صرت لأحد المسؤولين وعلم هذا المدير راح وظف أحد من العمال التنظيفات مكان وظيفتي. إيه أنا معك، لكن أنا أقول لا تيأس واسأل الله تعالى التوفيق واجتهد في أن تبحث عن عمل مناسب وبإذن الله الله تعالى بيوفقك. لكن أنا أشير عليك أن إن كان لك حق فلا تسكت عنه ما دام عندك إثباتات، اذهب لمن يعني ينصرك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك النصرة بإذن الله يا رب العالمين. الله يحفظك يا أسامة. أم عمر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ممكن في عندي استفسار عن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على رسول. أخفضي صوت التلفزيون بس. نعم. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه. أخفضي التلفزيون يا أم عمر. أيوة حاضر. سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم. وشرطة آخر الزمان هم الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم سيكونون بعد، فقال عليه الصلاة والسلام يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويكون في سخط الله. فممكن توضح لنا الحديث هذا؟ يعني هل العمل في مجلس الشرطة يعني يغضب الله عز وجل؟ لا، إذا كان هذا العمل مع شرطة يظلمون الناس، يضربون الناس ويضربون أبشارهم ويأخذون أموالهم ولا ينصرون يعني الضعيف، نشوفهم بالمظاهرات مثلا، يعني ما أستطيع أني أحكم على هذا أو هذا، لكن إذا كان هذا الشرطي سيقوم بعمل فيه ظلم للناس ومنعهم من أخذ حقوقهم فلا يجوز له أن يفعل ذلك، فهم من ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من بطانتهم، لا تكونن من معاونيهم. أما إذا كان الشرطي لحفظ الأمن ورد المظلوم ورد المظلمة إلى المظلوم، يعيد إليه حقه ورد الظالم عن ظلمه ونحو ذلك، فإذا كان الشرطي يفعل مثل هذا فهو يعني من الذين يقيمون الحق والعدل. أما إذا كان ربما يأخذ رشوة أو يغرى بمال ويبدأ يضرب الناس ويعتدي عليهم وكما يقع في عدد من البلدان، فهذا لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، وهو أيضا من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. ما دام بقي معنا دقيقة على الفاصل خلوني أخذ سؤال بس، لا يزعلون علينا الناس. هذا أخي يقول الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على هذا البرنامج، لا تنسى إخوتنا في سوريا من الدعاء. والله يا أخي إني أدعو لهم في كل وقت وحين، وأسأل الله تعالى أن يكشف ما بهم يا رب العالمين، وأن يعمهم بالأمن والإيمان، وهم بلا شك والله يعني هم أهلنا و يعني وإخواننا، وتألم الإنسان غاية الألم وهو يراهم، وأسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالأمن والإيمان، وأن يجمع الله تعالى كلمتهم على الخير والهدى، وأن يعيذهم الله تعالى من يعني شر الأشرار وكيد الفجار، وأسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم وجميع بلداننا الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين يا رب العالمين. وهذا أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير، أعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخ شغلنا جزاه الله خير، كتب السؤال يمكن 4 أو 5 مرات. يقول وردت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، فهل تحدثني يا شيخ عن يأجوج ومأجوج وما يتعلق بهم وكيف يكون التعامل معهم، وهل هم من بني آدم من غير بني آدم؟ حقيقة السؤال جميل لكن جوابه يطول جدا ولا يناسب له ربما كلام لمدة دقيقة أو دقيقتين، لكن يأجوج ومأجوج جاءت فيهم آيات وأحاديث، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنبياء يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا إلى آخره، فذكر الله تعالى وضعهم في القرآن. وكذلك في سورة الكهف إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، فذكر الله تعالى حالهم في عدد من الآيات في القرآن، وكذلك ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما ماذا وهم من بني آدم لكن لا يعرف من هم اليوم، من هو موضعهم، لكنهم يخرجون فجأة إلى الناس يعتدون عليهم قتلا وترويعا، وهم من علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى هي 10 كما قال عليه الصلاة والسلام، عدد 10 بين يدي الساعة، وفي رواية عدد 6 بين يدي الساعة، وهذه 10 منها الدجال، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها يأجوج ومأجوج، ومنها 3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ومنها الدابة، ومنها نار تسوق الناس، وآخر ذلك نار تسوق الناس إلى محشرهم. وفصلت ذلك في كتاب لي اسمه نهاية العالم، تكلمت فيه عن أشراط الساعة بالصور والتوضيحات، يمكن للأخ إن شاء الله أن يرجع إليه. أحمد معنا؟ السلام عليكم أحمد. مرحبا ونعتذر طولنا عليك شوي يا أحمد. لا لا عليك شيخ، الله يحييك، تفضل. الله يزيدك بسطة في العلم وفقه في الدين. آمين وإياك وإياك، الله يكرمك ويجزيك خير. شيخ عندي سؤال بسيط بس ما بطول عليك. سؤال يقول إن الحين في أغلب البيوت بتحصل فيها مثل أجهزة اللي هي الآيباد والآيفون والآيبود وكذا من الأجهزة. الحين في ناس مبرمجين يتعاملون مع اللي هي شركة الأبل ستور وينزلون برامج عندهم مقابل ثمن. صحيح. ولكن في هذه الأجهزة في برنامج يسمى بالجيل بريك والنعم والسيديا وكذا من البرامج اللي هي تنزل مثل هالبرامج عن طريق مبرمجين آخرين اللي هم مسمين بالهاكر، ويكركون هاي البرامج ويعني لجميع الناس إنهم ينزلون مثل هذه البرامج بدون مقابل. أي. فكنت أسأل عن الحكم الشرعي يعني مقابل أن الواحد ينزل مثل هذه البرامج بدون ما يدفع يعني حق الشخص الآخر اللي هو اخترع هذا البرنامج ودفع ويعني أراد مقابل مال، لكن الناس يعني ينزلونه مجانا عن طريق البرامج مثل الجيل بريك وأخرى يعني. والله اللي يظهر الذي يظهر أحمد أنه ما يجوز ما دام أن صاحب البرنامج تعب فيه في البداية، وهو برنامج يعني ليس برنامج محرم، يعني برامج الألعاب ربما ولا تطوير الذات ولا غير ذلك، فلا يجوز أن تعتدي على حقه لأنه صرف مالا في صنع هذا البرنامج لأجل أن يكتسب من ورائه، وأنت إذا أخذته منه بغير ثمن شعر أن تعبه ذهب من غير فائدة، وبالتالي لن يتشجع أيضا هو ولا غيره بأن يصنع يعني برامج أخرى يستفيد منها الناس. فالذي يظهر أن هذا لا يجوز لأنه نوع من السرقة له. من مها تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مها. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم. يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. أنا عندي أخواتي من أبوي. نعم. وعندي شقيقاتي بما فيهم البنين والبنات. نعم. فهم معاملتهم وياهم صعبة. يا شقيقاتي ويا بنات أبوي. إيه. فالوالد عندي أخوي الكبير يعني راح سجل البيت في اسمه على أساس أن أخواني يا أبوي ما يجيهم شيء من نصيب الوالد. نعم. والوالد وافق الرأي وعطاه البيت. الحين أنا اللي ضمتهم، خواتي بنات أبوي أنا اللي ضمتهم. فهما يعني الوالد صار يتصل علي يقول لي لا، يعني هما يعني فقراء لأبعد الدرجات. وخواني من الشقيقات المقصود يا أختي مها أن أباك فرق بينكم فيما يتعلق بالنفقة والعطية. لا لا لا أنا يا شيخ. إيه؟ أنا شقيقتهم. إيه أنا معك. طيب عطيني السؤال تحديدا ما هو؟ الوالد الحين طلب مني إني أنا ما أضمهم ولا أعطيهم شيء وأطردهم من بيتي. كل يوم يتصل لي وهو والدتي. عقب يعني خلاص طلعتهم حطيتهم يا صديقتي في بيت. فوالله يا شيخ يعني ضميري معنبني على هالشيء انهم خواتي من ابوي بس ظروفهم ما تسمح. هم خواتك كم اعمارهم؟ يعني فيهم اكبرهم 22 سنه. طيب ابوك يقول طلعيهم، طيب اين يذهبون؟ ما له وين يذهبون وما يبيهم. امهم موجوده؟ امهم عجوز يا شيخ ما لها ولا شيء في الدنيا. طيب كيف ابوك يقول اطلعوا ولا لكم بيت ولا لكم شيء حتى انت يمنعك منهم؟ حتى أنا مو بشقيقتهم، أنا أحبهم يعني عشان ظروفهم خواتي يعني على راسي، بس هو يتصل فيني يقول لي لازم تطلعيهم من البيت. أعوذ بالله ما يجوز. أريد يعني أريد رضا والدي بس. شوف يا مها. شوف يا مها يا بنتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإذا كان مظلوم وجب عليك نصرته، ويقول عليه الصلاة والسلام لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها غير متعتع، ويقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه من عنده، والله تعالى يقول ولا تكن للظالمين نصيرا. فما يجوز لك يا بنتي أنك للخائن نصيرا، ما يجوز لك أن تسكتي عن مثل هذا الظلم، ويجب على أخواتك إما أن يعني إذا كانوا ما فعلوا شيئا يستحقون به العقوبة، إما أن يوفر لهم بيتا لهم، فإن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ما يجوز له أن يضيعهم، أو أن يشتكوا عند المحكمة، فالمحكمة إما أنها تدبر لهم بيتا عبر الشؤون الاجتماعية ولا غيرها، أو أن تلزمه بأن يدبر لهم بيتا. أما أن يقول طلعيهم وسكنيهم عند صديقتك، أعوذ بالله، وهم بنات، ثم بعدين لو البنت فسدت ولا لعب عليها شاب واحتواها ولعب بعاطفتها وأشبع الفراغ العاطفي عندها، بعد ذلك يأتي الأب ويقول ليش تعبث بنتي؟ لا يجوز يا مها. أول شيء الله يجزيك خير على نصرتك لهن، يرجعن الآن إلى بيتك بارك الله فيك وعلى منك على خير وأسكني. إذا رجعتهم أنت ولا بنتي ولا عم. ما عليك من لا تلتفتي إليه ما دام أن في خطر على البنات بذهابهن يبقن، وإذا كان هناك من يستطيع أن يناصح الأب يناصحه ويذكره بالله ويقول هذا ما يجوز، أو يشتكى عند المحكمة والقاضي يفصل بينكم. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. وأنا أقول أيضا لا تتعاملي مع أبيك بحدة، لا تقولي أنا اللي أنا سألت شيخ وقال غصب عنك، لا تعاملي معه برفق، قولين ويا أبوي هذول بناتك وأنت بكرة محاسب عنهم وهؤلاء عرضك يا أبي، غدا لو الوحدة منهن هربت وسكنت مع شاب أنت ماذا ستفعل؟ أين سيذهب وجهك عن الناس؟ فحاولي يا بنتي أيضا أنك تحركي عاطفته وتذكري ليعتني بهن. الله يهدي الجميع إلى الخير. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخ. الله يجزيك خير بعد. حبيت أسألك هالسؤال اللي محيرني صار لفترة. تفضلي يا أم أحمد. أنا مهجورة صار لي 11 سنة الحين، هذه 11 سنة من زوجي طبعا، أنا زوجت أم عياله وعيالي كلهم ما شاء الله كبار. أيه. بس هو تزوج واحدة ثانية وهجرني، الحين صار لي 11 سنة طبعا، يعطيني كل شهر مصروف معين حق البيت، ولكن لا يجينا ولا يزورنا ولا يزور عياله ولا شيء. طبعا عياله يروحون احيانا زياره وكذا، ولكن يصرف على البيت ولا شيء غير هذا الصرف اللي يعطيني اياه شيء بسيط. وحبيت ان استفسر عن هالموضوع واعرف ايش لي وش علي في هالموضوع. أنت على ذمتي؟ ما زلت على ذمتي، لان بعض الناس يقولون لي انت الحين تعتبرين مطلقه مدام انت تميتي 11 سنه طبعا مهجوره. ما دام ام احمد انك على ذمته معناته انه يلزم نفقه لك، يلزمه نفقة وسكنة وعلاج إن احتجتي، كل هذا لازم له. لكن أنا أقول شوري عليك يا أم أحمد، يعني رأيي إذا كان أولادك قائمين بك ومحسنين إليك وينفقون عليك، فما أود حقيقة أن تعملي مشكلة لأجل نفقة. لا أنا ما عملت مشكلة يا شيخ، ولا أي مشكلة ولا أي حاجة. الله يبيض وجهك، هذا يدل على أصالتك ومرؤتك. وما عليك صور شيء الحمد لله، والبيت موجود والعيال موجودين. الله يحفظهم لك يا رب ويقر عينك بهم. الله يرحم والديك، جزاك الله ألف خير يا شيخ. آمين آمين آمين. الله يحفظك يا أم أحمد. الله يا الله يجمع شملكم. أم سعيد تفضلي. أم سعيد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، أنا عندي وليد ما يهضرش ما يمشيش لا يتكلم، عمره 5 سنوات، وأنا مقيمة بإيطاليا، وأنا دائما أدعو بأن أقول دائما يا رب يعطيني نفس الخاتمة أنا وابني. أنا إما أموت. ثم عندي سؤال ثاني، هو أن يذهب إلى المدرسة من الساعة 9 إلى 4 ويأكل في المدرسة، هل هذا جائز؟ أن يأكل لحم أو الدجاج؟ نعم، إذا كان لا يأكل لحم خنزير فلا بأس أن يأكل لحم بقر أو غنم أو دجاج، لا بأس عليه. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لا بأس. بارك الله فيك. السؤال الأول أنا ما سمعته، هي تقول له لا يسمع ولا يتكلم، لكن ما فهمت سؤالها ما هو بالضبط. أم بدر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بالله لو سمحت، يعني هل يجوز أن نذكر الأذكار وإحنا مثلا نشتغل؟ ما في بأس، يعني تستغفرين وتسبحين وتهللين وأنت تشتغلين في البيت. أيوة. أي ما عليك بأس، بالعكس. طيب الله. لو سمحت يا شيخ سؤال ثاني بعد إذنك. أي. يجوز في حملات حد، الحمد لله أنا لي معاش وكذي، بس ما أدري يجوز يعني مثلا نروح بحملات الحج المتبرعين؟ أنت قادرة على أنك تتكفلي بقيمة حجك؟ يعني أقدر على نفسي، لكن معاي المحرم وهذا صعب الصراحة. عموما إذا أنت قادرة فالأولى أنك تحجين من مالك، أما إذا كنت غير قادرة ووجدت من يعني حملات خيرية يتبرع بها بعض المحسنين فلا بأس عليك في ذلك إن شاء الله. شكرا يا شيخ. بارك الله فيكم. مها تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك ألف عافية شيخ. الله يحفظك يا رب، بارك الله. معلش أنا في عندي 3 أسئلة بإجازة إن شاء الله لو يتسع صدرك. تفضل. أول شيء بدي أسأل بالنسبة لأشرطة الرقية الشرعية اللي بنشتريها من المحلات. نعم. هل لو أنا بشغلها في البيت وبسمعها هل تنوب منها بالرقية الشرعية الأصلية ولا لازم أروح عند شيخ يقرأ علي رقية؟ لا أقرأي أنت على نفسك يا مها، أنت نفسك احفظي ما في هذه الآيات أو كرريها على نفسك بنية الرقية، لا تذهبي إلى شيخ ولا تكتفي بها، أنت أرقي نفسك بنفسك. طيب سؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، أنا الحمد لله شخص ملتزم إلى حد ما، يعني أنا يمكن مش محجدة بس ملتزم الحمد لله. الله يوفقك. مؤمنة بالله وبقضاءه وبقدره، لكن في عندي شغلة بتصير معي بحياتي أنه أموري ما بتتم بسهولة، يعني أمور حياتي دايما فيها مشاكل، الأمور لو عن شخص بتتم بساعة أنا ممكن تأخذ عندي سنة هاي لو تمت، فهل هذا عقاب من رب العالمين ولا اختبار ولا شو بالضبط؟ يعني أنا الحمد لله مؤمنة بقضاء الله وقدره، لكن من كتر المشاكل اللي عندي وأموري ما بتتم بسهولة، فحابة بس أستفسر أنه هذا بيكون من شو؟ يعني هذه الأمور ياماها عادية كلنا، ليس الأمور تسير كما نريد، يعني أحيانا بعض الأمور تسير 100% وبعضها تتعطل 100% وبعضها تسير إلى 50% تتيسر 70%، هكذا الدنيا. يعني أنت لا تدققي بحيث أنك تطلبي من كل شيء أن يكون تاما لك 100%. طيب خير إن شاء الله. معلش شيخ، سؤال تاني يا شيخ. تفضل. أنا كنت منفصلة عن زوجي وطلق، يعني فصلنا 10 سنوات وطلقنا صرنا سنة. حياتنا ما كانت مريحة أبدا، فمن وقت للتاني بتذكر اللي عمله معي، وأحيانا من غضبي بدعي عليه وبرجع بستغفر رب العالمين، بس أحيانا لا شعوريا بحس أنه أنا بدعي عليه، ويمكن مش مزبوط بس ما بقدر أتملك نفسي. حرام؟ يعني أنا ما أرى أنك تدعين عليه حقيقة، يعني الأمر مضى وانتهى خلاص بينكم، والله تعالى سيعوضك، دعائك عليه لن ينفعك يعني. لكن أنا ودي أختمها، يعني ما دام أنك غير محجبة بإذن الله، أنت امرأة مؤمنة وأسئلتك تدل على إيمانك، وإن شاء الله تعالى أنك تتحجبين بإذن الله. الله يوفقك ويسر أمرك يا رب العالمين. هذا فاصل قصير أيها الفاضل، ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما يزعلون علينا بس إخواننا في وأخواتنا في تويتر، أي نعم، يقول إن جاكم اتصال من بعيد جدا عطوني، أهم إذا كان القريب أخره شوي. يقول فضيلة الشيخ، أنا عندي موقع، وهذا الموقع فيه عدد من الشباب والفتيات، وهو موقع ثقافي، لكن أحيانا بعض الشباب أشك أنه يكون له مراسلة بعض البنات على الخاص، هل أنا أثم بذلك؟ لا، أنت إذا كان الموقع ثقافي وأنشأته لغاية يعني مناسبة وغاية نافعة بإذن الله تعالى، فما عليك إن شاء الله تعالى بأس، لكن أنت قدم النصائح لهم ويعني وحرص، والبنات أيضا يحرصن على أن لا يعبث بهن أحد. مرشد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا مرشد. عذرا على السؤال يا شيخ، بس تفضل. أنا عندي سؤال، الجماع في رمضان، نعم، وقت الإذان، وقت الأذان الفجر، وقت أذان الفجر خلصت أنا جماع زوجتي، للعلم أنا في منطقة ريفية ما هي مدنية. نعم، المقصود أنك انتهيت مع نهاية الأذان؟ لا، في وقت الأذان، في وقت أثناء الأذان. نعم، في نصف الأذان، ما عليك بأس إن شاء الله وصومك صحيح. الله يقبل. ما عليك كفارة يا شيخ، ما عليك كفارة، وصومك صحيح، ليس عليك قضاء ولا شيء إن شاء الله. الله يوفقنا وإياك. محمود تفضل. ألو. مرحبا محمود تفضل. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤالين إذا سمحت. تفضل. أول سؤال بموضوع، إحنا عايشين في دولة أوروبية، في عنا تأمين صحي هذا ملزمين فيه جميعا، وفي عنا تأمين ممكن أن الواحد يسويه مو ملزم الإنسان فيه، وإنما من أجل مثلا إذا إنسان مثلا صابه ضرر في البيت بيعوضه، وخصوصا أنه هذا الشيء بيكون غالي جدا، ما حكمه هذا الموضوع، وخصوصا أنه إحنا مش ملزمين فيه؟ يدفع الإنسان بما قيمة خلينا نقول شي 150 يورو في الشهر أو في السنة عفوا، من أجل هذا الموضوع. يعوضونك إلى كم؟ يعوضوني مهما يكون أنا الموضوع الخراب اللي عندي في البيت أو في الشارع أو فرضا لو وقع حريق للشقة وقلت لهم عوضوني بعشرة آلاف 20,000 يورو، يعوضون بها؟ طبعا. أي. مو بس هيك، الموضوع أنه ممكن أنه لنفرض أنه أنا لنفرض أنه طافت عندي الماء في البيت وأثرت على الجيران، والجيران تضرروا بهذا الموضوع، أنا بما أني مو مسوي هذا التأمين لازم أدفع هذا من نفقتي الخاصة، وإنما إذا سويت هذا التأمين ممكن أنه يكون عن طريق شركة التأمين. نعم. طيب محمود، أما بالنسبة للتأمين الصحي فهو جائز، وذلك أن الإنسان يدفع قيمة شيء يستغله. ففي الغالب أن الإنسان لا يمر عليه خلال السنة إلا ويمرض في الغالب ويحتاج إلى أن يذهب إلى الطبيب سواء له أو لأولاده، وبالتالي يكون يستفيد من هذا التأمين إما كله أو أكثر منه بقليل أو أقل بقليل. لذلك أباحه كثير من العلم بناء على أن الغرر فيه يسير مثل ما عبر الفقهاء. أما بالنسبة للتأمين على الأثاث، التأمين على الحياة، التأمين على السيارة، فمنع منه عدد من أهل العلم، قالوا لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، فهو يأخذ مني مثلا 500 في كل سنة بينما أنا لا أصرف هذه 500، فلماذا أخذها مني؟ ما قدم لي شيئا، يعني هو أخذ مني 500 لكن ما قدم لي أي شيء خلال السنة، لا قدم لي خدمات ولا شيء، مجرد أنه احتمال أن تصدم سيارتك وسيارتك ونصلحها 10,000 احتمال، وبالتالي سيمر عليه 5 سنوات وعشر سنوات وأنا لست كذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أنه الملاحظ مع انتشار التأمين صار الإنسان لا يبالي أن يقع له حادث سيارة، لأنه إن وقع له الحادث يقول إيش المشكلة، في شركة التأمين تصلح سيارتي وسيارة المقابل لي، وبالتالي يبدأ تساهل الناس أيضا مثل ذلك. فأنا أرى أن الإنسان لا يؤمن إلا إذا كان التأمين صحي، إذا كان التأمين صحيا، أما غيره فيبتعد عنه. يعني يا شيخ هو بالنسبة لتأمين السيارة احنا عندنا هذا تأمين إلزامي، إذا كان إلزامي ما عليك. التأمين بالنسبة للبيت وبالنسبة هاي التأمينات الإضافية فهو شرعا طبعا غير واجب. نعم غير جائزة. نعم أما التأمين السيارة إذا ألزمت به فأمن، أما غيره فلا تفعل. طيب عندي سؤال ثاني يا شيخ إذا أطلت عليك، أنا آسف جدا. تفضل الله يحفظك. السؤال اني انا اسكن في برلين ولكن اعمل في مدينه تقريبا 250 كيلومتر تبعد عن برلين. نعم. طبعا اسكن هناك 4 ايام 5 ايام في قلب الاسبوع، وفي الويك اند ارجع على برلين، يعني عند اهلي. نعم. زوجتي وولدي. نعم. الموضوع انه بالنسبه للصلاه في بالقصر، متى يمكن اني انا اقصر، وهل يمكنني اني اقصر انا في اقامتي هناك في مدينه روستوك؟ نعم ممكن تصلي جمع وقصر هناك ما دام انك مسافر، واذا عدت الى برلين تكون مقيما متما. ولكن هذا الوضع دائم بالنسبه لي. حتى لو كان دائم انت ما تدري، دائم الله سبحانه، لكن ربما ياتيك عمل في برلين احسن منه وتنتقل اليه، فهو ليس دائما لكن أمر عارض عليك وربما نقل عملك أي لحظة، لكن استقرارك الأساسي هو في برلين، ولو حدثت نفسك أن تشتري بيت ستشتري في برلين، وهذا هو سكنك الأساسي، وذلك المكان تذهب إليه لحاجة وهي العمل وتعود، فهو سفر. بارك الله فيك. أمل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. شيخ بدي أسألك، أختي حطت عندي مبلغ من المال أمانة. نعم. فهذا المبلغ ما حدا بيعرف فيه، هو يعني أمانة أنه حدا كمان ما حدا يعرف فيه. نعم. المهم بعد فترة من الزمن هي تعرضت لمشكلة، والمشكلة احتاجت أنه دفع مال. نعم. اللي طلب المال يعني أنا أخبرته أنه في مال ممكن يتصرف، فأنا رجعت لها لحتى أسألها أنه تعطيه هذا المال ولا لا، فهي ما رضيت، بس المشكلة كانت كتير حساسة وبتمس حتى يعني العائلة وبتمس الأخلاقيات وهيك، فكان لابد أنه يندفع مال حتى تخرج من هاي المشكلة. فأنا قلت له أنه أنا بدفع لك، ودفعت له من مالها، يعني أنا قلت لها أنا يعني غصبت على هذا الشيء أنه أنا أدفع لها من مالها الخاص. يعني هذا المال أنت دفعتيه لمصلحتها هي؟ لمصلحتها هي، بس ضروري جدا كان. وهي ما كانت قالت يعني هي كانت المشكلة أنه قالت حتى لو تعرضت لمشكلة ما تدفعي لي المال. نعم، ما دام أنك دفعتيه لمصلحتها هي. نعم. ويعني ومصلحة تامة، يعني لا تنقضي إلا بهذا المال، فليس عليك. كانت يعني بأشد الحاجة لهال. لا ليس عليك بأس في هذا، مثل لو أني أنا مثلا في بر مع إنسان ومعي مثلا قارورة فيها ماء، وقلت له هذه القارورة لا تفتحها ولا تشرب منها ولا تسقني منها حتى لو نموت، ثم أشفيت أنا على الموت ففتحها وأسقاني منها، فلا بأس عليه لأنه يعمل هذا لإنقاذي، فكذلك مصلحتي. فكذلك أنت إذا كنت أنفقت المال لي مصلحتها فلا بأس عليك في ذلك إن شاء الله. الله يقبل منا ومنكم ويحفظكم. حقيقة أنا أعتذر عن الكثير من الأسئلة ما أجبنا عليها، لكن بإذن الله ما أجبنا عليه فيه خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لإخواننا في كل مكان أن تنشر عليهم الأمن والإيمان، ولإخواننا في سوريا يا رب العالمين اللهم إني أسألك أن تكون معهم يا حي يا قيوم. اللهم انشر بينهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احقد دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انشر الأمن والإيمان بينهم يا رب العالمين. اللهم وإخواننا في الصومال سد جوعتهم، وإخواننا في كل مكان في اليمن وفي ليبيا وتونس ومصر والعراق وفلسطين وكل أرض من أرض، كن معهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ألقاكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في مثل هذا التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني.